دوكسولوجية للشهيدين العظيمين سرجيوس وواخس تقال في 10 بابا و19 هطول. مارونو فنتو ثلي لنجني مارتيروس اثواب نيرفني شي انكالوس لأجيوس سرجيوس لمفاخوس أبشو بيجيني مارتيروس إن رفسوتي من صاب خريستوس أوه هاف إيرن هاني في أوي إمبارادوك سوني تتشوسي إنثو إف إثلي لمو نم بخريستوس بيرف ثاميو جي أبفونم بو إسنو فيبول هي جن بفراني تسمروت شير سرجيوس نم باخوش نيشوي جن زيناتوس اتصد بخريستوس بورنتي إب أو بيمونو جنسي نوتي ونوف أسر جيوس نمفاخوس نيفوس تيرن أليثينوس إتاو شوبن أولخني النوب انتتي إكليسية إث أواب راشي أسر جيوس نمفاخوس إن ريفر أوين اللام بروس إتاف إرقو أين نمسيشي هتنو لمبسانو نثقوب شيرنو تنقوني مالتي روز انتبن شويسي صلب خريستوس شيرني شوي جن جنئوس نعجيوس سرجيوس نمفاخوس صبي ممشوي سهري يغن اني اصلو فروس مارتيروس ني اجيوس سرجيوس منفاخوس انتفكان النوبي ناني بول